وقفنا على إسناد فيه راو ضعيف، وهذا الضعيف توبع، ولكن هذا المتابع بعد البحث والتدقيق في كتب الرجال لم نجد له ترجمة، فهل هذه المتابعة تنفع؟ ما تنفع. تسمعون عن الصوفية عندهم حالة بيسموها الحال، بياخذوا الحال، هذا قل ما يقع من مسلم عالم الرزين، قد يقع لكن نادر جدا. أما الصوفيون فقد جعلوا ذلك ديدنهم ومهنتهم وصناتهم، لكن وقع ما يشبه ذلك في زمن الرسول عليه السلام، رجل من الصحابة اسمه حنظلة، ذات يوم خرج من بيته، نقدر نقول بقى الآن أخذوا الحال، دي كلام غير طبيعي، بيصيح بأعلى صوته بيقول نافق حنظلة نافق حنظلة، حال ماشي كمسجلة، نافق حنظلة نافق حنظلة، هو ماشي بيلتقي مع أبو بكر، قل له مالك يا حنظلة؟ قال له مالي، نجلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وننسى الدنيا ونذكر الآخرة ونعيمها. فإذا ما رجعنا عافسنا، كلمة عربية تعجبني، عافسنا الأموال والأولاد والنساء، يعني خالطناهم، وكأنه الشيء اللي صار معنا من الحال. قال أبو بكر وأنا كذلك، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح لسه الرجل أخذ الحال، نافق حنظلة نافق حنظلة، ما لك، لما وصل عند الرسول ما لك يا حنظلة، ذكر له ما ذكر لأبي بكر. فقال عليه الصلاة والسلام يا حنظلة لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. كأن الرسول عليه السلام يقول أنه ليس من طبيعة الإنسان الذي خلقه الله بشرا أن يظل في غيبوبه عن حياته عن نسائه عن زوجاته عن أولاده، إذا كان حاضرا في درس أخذ هذا الدرس جميع لبه وقلبه، مش معقول يظل كذلك، وإلا لفسد الدنيا. وهكذا تجد الصوفي الحقيقيين الذين لا يستغلون ما يدعونه من التصوف في سبيل الوصول إلى حطام الدنيا كانوا يخربون دنياهم،